الله محمد وعلى آله وأصحابه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوصل على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت من النوبة إلى قوله السابع من شرائط الوجوب الوقت، لأن شروط الوجوب إخواني سبعة، شروط الوجوب سبع شروط، يعني يجب الحج على من اجتمع فيه سبع شرائط. أول واحد الإسلام، بده يكون مسلم، فإذا كان كافر مو واجب الحج. ثاني شرط بده يكون العلمان بالوجوب، إنه علمان إنه واجب عليه الحج، إنه الحج فرض من فرائض الله. هذا بالنسبة للي بيأسلموا إيش خارج البلاد الإسلامية. الثالث البلوغ، إذا كان واحد مو بالغ مو واجب على الحج. شايفين الإخواني؟ الرابع العقل، فإذا كان مجنون مو واجب عليه، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. الخامس الحرية، قال مملوك مو واجب على الحج. شايفين إخواني؟ السادس الاستطاعة، يكون مستطيع. شو الاستطاعة؟ يكون معه أجرة باخرة أو طائرة أو سيارة أو جمل، ضرب لك حسب الحال، أو بيستطيع إنه يمشي. وكمان إيش؟ والزاد، الأكل والشرب والطريق، ذهاب وإياب، ويخلي كمان نفقة لأولاده ذهاب وإياب. السابع الوقت، فإذا واحد حج في هالأوقات هي بصح حجه؟ مثل بدنا نصلي الآن الظهر تبع اليوم بصح؟ بدنا خليهم نصلي الظهر الآن. إذا واحد مات بالوقت الله بيقول له ليش ما صليت الظهر؟ لا، ليش؟ ما يجى وقته، تمام ولا لا؟ فالحج له وقت. أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج. شايفين إخواني؟ شهرين وعشرة أيام، تمام ولا لا؟ نعم. قال السابع من شرائط الوجوب، قرأنا ست إيش؟ شرائط، وهذا إيش؟ السابع. السابع من شرائط الوجوب الوقت. شايفين إخواني؟ شو الوقت دخلك؟ قال وهو أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده. اتركوا اتركوا الشرح وقرأ المتن، واللي بتجي عليكم صعب مش لكم فيها، معلش. كما قال تعالى الحج أشهر معلومات، مو هيك؟ أي وقته، وقت الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج، كمل الآية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عم يعلمنا الأخلاق، حسن الأخلاق. بدك تحج؟ قال نعم. بدك ترضي الله؟ نعم. بدك تسقط الفريضة عنك؟ نعم. بدك تتحمل؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. دخيل الله، ما في جدال. مرة كنت إيش بحج من الحجات، أول حجي أظن، حبيت بدي أشتري جبي أنا من هناك. قلت له قديش حقها؟ قال لي الله يرحم هذول أهل جاوة. قلت له بإيش؟ قال لي ما يفاصل، أنت السوريين فاصل. نقول له هذا يقول هاي فلوس، يمشي الحال؟ يقول له براسنا هي، يحط كمان هيك حتى الدم يحط، يقول له نعم نعم ما يفاصل. شايفين إخواني؟ فنحن نتفاصل نحن يا نتخانع نحن يا فاضل فيه. فلا رفث، شو الرفث؟ الرفث هو ذكر النساء، معاشة نساء في حضرة النساء، فاضل فيه ما له يتكلم بالموضوع، مو وقت هذا. الفسوق الخروج عن الطاعة، تمام ولا لا؟ أبدا. والجدال مخاصمة مع مع الحمال مع صاحب البيت مع ما إلا ما هناك شايفين إخواني هنا بفواحة كنا في المطار من المدينة صلى حلو على واحد وحكى قال لا يا أخي نحن نحب من هاجر إلينا نحن أهل المدينة الله قال يحبون من هاجر إليهم الله يسامحك يا أخي ما بدك شايفين إخواني يحبون من هاجر إليه قال وهي نعم قال وهي عن الآية يعني اقرأ الآية تتمم الآية وهي أشهر الحج عندنا شوال في إخواني وذو القعدة 2 و10 أيام من ذي الحجة يعني شهر اللي بيصير في إيش الحج قال وسيأتي خلاف بعض أئم خلاف بعض أئمة الأمة بعض يقول كل ذو الحجة تابع لأشهر الحج في إخواني نعم أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلها شلون أهل البلاد أخي اللي بيكون مثلا بإفريقيا بعيدين أو بأمريكا أو ببلد هذا إذا دي ما كان بالأول الطائرات أسبابها النقل الهائل الآن الله أخذ بركة الزمن لكن أعطانا هالوسط النقل هاي هالسرعة الهائلة شايفين إخواني مثلا كانوا بالأول يجوا على الجمال يجي واحد أعزب يرجع على بلد يكون صار معه ولدين 3 4 من بعد الطريق صار له شلون هذا بده يطلع قبل أشهر الحج ليصل تمام ولا فإذا كنت من بلد بعيد بدك تطلع قبل خروج قبل دخول وقت إذا العبرة لأهل بلدك أنت تخرج تخرج منه مو شرط تكون بهالأشهر هاي أنتوا شو إخواني قال أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلها سبب البعد ليصلوا فلا يجب إلا على القادر فيها فلا يجب إلا على القادر فيها يعني يكون قادر على الزاد وعلى الراحل بوقت بأشهر الحج أو بوقت خروجه البلد شايفين إخواني أو في وقت خروجهم فإن ملكه أي المال قبل الوقت قبل وقت الحج أو قبل وقت خروجه البلد قال أي قبل الأشهر أو قبل أن يتأهب أهل بلدي فله صرفه أي هو في ساعة من صرف المال حيث شاء مثلا الآن نحن بالنسبة لنا الآن نحن هو الآن ما دخل وقت الحج تمام واحد منا ملك 1,000,000 ليرة سوري أو 1,000,000 ليرة ذهب واجب للحين إجا أشهر الحج له إله إنه يشتري بيت لنفسه يزوج أولاده يتزوج هو يشتري لنفسه سيارة يشتري لنا قد ما بده انه يصرف هالمال كله شايفين اخواني اما اذا ملك هالمال باول شوال كان داخل وقت الحج قل له ما بجوز لك تتصرف بالمال حتى تحج الك تتصرف بزاد عن الحج اما بدك تروح تحج والا بتكون اسف فاذا مات بكون واجب ذمته وواجب عليه الاصابه هذا انتوا اخواني هاي معناه قال فله صرف فان ايه فله صرف أي فهو في ساعة من صرف المال حيث شاء من شراء مسكن وخادم وتزوج ونحو ذلك ولا حج عليه أي وجوبا لأنه لا يلزمه التأهب في الحال ما يجى الوقت لسه وإن ملكه فيه أي في الوقت ملك المال في وقت الحاج فليس عليه صرفه إلى غير الحج شايفين إخواني نعم فليس له صرفه إلى غير الحج فلو صرفها الفرض والتقدير أن لم يسقط الوجوب عنه صار واجب بذمته شايفين إخواني نعم بيقول الشيخ وهذا تصريح بما علم ضمنا معلوم عم يقول فليس يصرفه إلى غير الحج دوما يعني فلو صرفه بيكون مبين يعني المفهوم ضمني عم يصرح فيه هو الشيخ شلون فلو صرفه إلى غير الحج لم يسقط الوجوب عنه قال وهذا تصريح بما علم ضمنا ومنطوق لما عرف مفهوما كمان لكن إن صرفه على قصد حيلة إسقاط الحج عنه فمكروه عند الإمام محمد شايفين إخواني مثلا واحد عنده مال شايفين إخواني أعطوا بالكم عنده مال وصرفه حتى يعمل حيلة إنه ما يقول أنه فقير ملك المال الآن ظهر لك له نسى ما يجي وقت الحج راح صرف المال حتى ما يجب للحج فالحيلة ظهر لك له قال هذا مكروه تحريم عازم ظهر لك لون. إذا عم تتهرب أنت من إيش من الوجوب بسبب هالحيلة هاي يقول هذا مكروه عليه كراهة التحريم. شايفين أخوان إذا أطلقت الكراهة عند الإمام بحنيفة تنصرف للتحريم إلا إذا قيدت. قلتوها يا ابني إذا قيدها تنزيهية كنت شو الفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية؟ الكراهة التحريمية ما كان إلى الحرام أقرب التحريمية، والتنزيهية ما كان إلى الحلال أقرب. شايفين أخواني إلى الحلال أقرب تنزيهية وإلى الحرام أقرب يكون تحريمية. قلتوها شو أخواني؟ نعم. قال وإن صرفه على قصد حيلة إسقاط الحج عنه فمكروه عند محمد. شايفين إخواني؟ ولا بأس عند أبي يوسف. عند أبي يوسف ما في بأس ضرق إخواني يعني، لكن الأولى عدم. مشلون؟ الأولى عدم. ثم هنا بحث يا ابني لازم أذكركم يا مشان تفهموا. يا هل ترى هل الإنسان إنه يفعل حيلة حتى يتوصل لأربه ما يسقط الفرض الحقوق اللي على الناس عليه حتى يسقطها عنه؟ هذا ما بيجوز. إذا عم تهرب من حقوق الناس بدك تعمل حيلة حتى تتهرب من حقوق الناس هذا حرام أو مكروه تحريما. وإذا كان عم تتهرب حتى ما يجب عليك شيء والله شلون حينئذ هذا بيجوز. مثل إيش مثال؟ كل واحد له دليل. أبو يوسف بيقول بجوز لكن بشرط ما يكون عم تأكل أموال الناس بل حيلة. مثلا سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام النبي زوجته اسمها رحمة. شو اسمها؟ رحمة. الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض ظهر لك لون. لو كان على جبل قسيوم ما بيحمي صبر ظهر لك لون. إجاء إبليس بصورة إنسان السيدة إيش زوجته رحمة كانت تروح تسعى مشان تجيب له أكل وشرب وكذا. قال لا أنا قولي لزوجي هذا نبي رسول ودعوته مستجاب قولي له خليه يدعي الله بيعافيه. ليش قاعدين بالألم بالضيق وبالظهر لك له؟ قالت له يا نبي الله أنا صدفت مع رجل أظنه إنه إبليس وما بيخرج إلا إبليس. قال له هو إبليس وعم يقول لي كيت وكيت انت نبي رسول دعوتك مستجابه ليش قاعد بالالم؟ ادعي لله تدعي للناس الله بيعافيهم ادعي لنفسك. قال له قد ايش صرنا نحن بالرخاء قبل ما نمرض؟ قلت له 40 سنه. قال له قد ايش صرنا في المرض؟ قال له 20. قلت والله اني استحي من الله لسه ما صارت ايام بلائي معادله لايام الرخاء مستحي من الله انه اساله. راح رد إجاها مرة ثانية. شايفين إخواني؟ قال لها قولي له لإيش؟ لنبي الله عطوا بالكم قولي له لنبي الله خليه يلتجئ إلي أنا بعطي ظهر لك له إنه خليه هو يطلب مني أنا بسأله رب العالمين وخليه عافيه وأنا بإلي أسباب إنه رجع. قلت يا نبي الله وجدت رجل أظنه أني بيس وقال لي كيت وكيت. قال لي هذا كما تسمع كلام بهي بالله علي إن برئت لأجلدنك 100 جلدة. شو 100 جلدة؟ مرأة تحمل 100 جلدة يا مسكين. الله عفا بدي يبر بيمينه والله شلون واحفظوا أيمانكم بدي يبر بيمينه. رب العالمين علم حيلة قال له خذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنك. شو الضغط؟ جاب في رواية 100 قضيب من هذا النحاف تبع الزرعة هي وعملهم ايش 100 قش واحدة وقاموا ربطة واحدة وخبطها والله هي رب العالمين نص القرآن مو يجبني. وشرعوا من قبلنا شرعوا لنا ما لم ننهى عنه هاي ما غير تنسخ عنه. شايفين يا ابني هاي احنا مخلوق تمام ولا لا؟ عم تعطوني بالكم يا ابني. فهالقول هذا ابو يوسف قال بجوز اذا بجوز حتى ما يحصلنا الالم فع الضرر عنا لدفع الضرر عنك الك تعمل حيلة. اما لاكل مال الناس هذا ما بجوز. فهمتوها شلون يا ابني؟ الحيلة لدفع الضرر عنك ما في مانع، أما لأكل أموال الناس هذا ما في مانع. فهمتوها يا ابني؟ هاي مسألة هي ضرورة تفهموها البحث هاي، عم تعطوا بالكم؟ اي نعم. قال اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال أنا ولا بأس به عند أبي يوسف القاضي رضي الله عنه، لكن معلومة قولة لا بأس به الأولى عدمه، الأولى عدمه، لكن أوقات بيكتب معنى لا بأس يعني ما في مانع أنه تفعله بدون بأس، دفع صرف عنه. قال وقال ابن الهمام، الكمال ابن الهمام ظهر لك لون شارح سموه فتح القدير ظهر لك لون ايوه هداي كتاب نفيس ما ألف نظيره، وكان ابن الهمام محدث ظهر لك لون وحافظ اي نعم. قال وقال ابن الهمام والأولى أن يقال إن كان قادرا وقت خروج أهل بلده، إن كانوا يخرجون قبل أشهر الحج لبعد المسافة، ليش يخرجوا أشهر الحج لبعده إذا كان بذلك الوقت قادر، أو قادرا في أشهر الحج إن كانوا يخرجون فيها في أشهر الحج ولم يحج حتى افتقر تقرر دينا في ذمته الحج، صار واجب عليه ويصير دين برقبته، وإذا مات بيأثم صار له إذا ما أوصى بأن واحد يحج عنه. كيفين إخواني؟ وإن ملك في غيرها، في غير إيش؟ أشهر الحج أو في غير خروج أهل بلده وقته، وصرفها إلى غيره لا شيء عليه. مفهوم هذا؟ ثم قال مين اللي قال؟ قول لي شو؟ ابنهما. واقتصر في الينابيع على الأول، واقتصر في الينابيع على القول الأول. شو القول الأول بدون هالتفصيل يعني؟ إذا كان وقت أشهر الحج يعني معك مصاري بدك تحج قولا واحدا، بغير أشهر الحج إلك تصرف كيف ما شئت. أي نعم. واقتصر في الينابيع الأول، وما ذكرناه بيقول الشيخ أولى، لأن هذا أي ما ذكر في الينابيع يقتضي أنه لو ملك في أوائل الأشهر وهم يخرجون في أواخرها جاز له إخراجها ولا يجب عليه الحج. هلا نحن اول اشهر الحج بنخرج الحج هون عندنا بذي الحجه بنطلع ثلاثه ذي الحجه ابو عبد الله قديش بنطلع معه ثلاثه واحد ذي الحجه خمسه ذي الحجه مره طلعنا لو واحد طلع اخر يوم بالطرقه بيصل يوم عرفه لو طلع من هون بيصل شايفين اخواني يستطيع يصل يوم عرفه عم تعطوا بالكم بقى اذا كان مثلا اهل بلدنا ما بيطلعوا الا باخر بذي الحجه وملكنا المال بشوال نقول له قوم روح صرف فيه هلا هل دخل وقت ولو ما خرجوا اهل بلدك بدخول وقت الاشهر الحج مالك انك تصرف بعد المال بدك تحج بالاول اي نعم. وقال في البدائع ظهر له شلون اما اذا جاء وقت الخروج والمال في يده فليس له ان يصرفه الى غيره على قول من يقول بالوجوب على الفور لانه الحج المعتمد واجب على الفور إن صرفه إلى غيره أثم انتهى يقول إنه الإيش الوجوب فوري شايفين إخواني. والحاصل أن الإثم إنما هو على القول بالفور معلوم، أما اللي بيقول إنه الحج على التراخي ما في إثم، وأما على القول بالتراخي معك مهل طول حياتك على إثم شايفين إخواني ما بيكون إيش آثم بالتأخير. وأما وجوب الحج بذلك انه صار معك مصاري باشهر الحج بصير واجب بذمتك كثير اخواني فثابت بالاتفاق، ما في حدا بيقول انه مو ثابت عليك الحج، ملك باشهر الحج المصاري وما راح القول انه واجب تراخي ما بيأثم، لكن الحج بذمتك صار لو مات بيكون واجب عليه الاصابه ولا بيأثم تعذب عليه دوشلو. وقال الكرماني وأما اعتبار القدرة على الخروج إلى الحج عند خروج أهل بلده فإن ذلك بمنزلة دخول وقت الوجوب، معلوم كل بلد حسب حاله كدخول وقت الصلاة، هلا إذا دخل وقت الصلاة واجب عليك تقوم إيش تأديها، فإنها لا تجب قبل وقتها مو هيك كذا هنا، إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلدان، فيعتبر وقت الوجوب في حق كل شخص عند خروج أهل بلده، فالتقييد بأشهر الحج في الآية إنما هو بالنسبة إلى أهل أم القرى مين أم القرى؟ مكة المكرمة وليها كلهم بسيط ومن حولها. وللإشعار هل عندنا كان يحج على البر أنت يطلعوا يطلعوا بشوال أمل يطلعوا مشان يصلوا صار لك له حتى يصل لهناك عنده مراحل وعنده لك كانوا 4 شهور ذهبوا إياه قبل 4 شهور يحمل محفة إيه نعم. قال فالتقييد بأشهر الحج في الآية إنما بالنسبة إلى أهل أم القرى. مين أم القرى؟ مكة. ومين أم الجبال؟ قل شو أبو قبيس حياك الله. كل الجبال نشأت من إيش هو وبعد من نشأت الجبال. ومن حولها وللإشعار بأن الأفضل أن لا يقع الإحرام فيما قبلها. إيه ما لك تحرم قبل أشهر الحج؟ هذا الأفضل عندنا بصح عند أبي حنيفة ظهر لك له، لكن الأفضل تكون بأشهر الحج. ليش؟ لأنه معلومة بالإحرام ما بقيت تحسن تحك بدنك حتى ما يطلع الشعر، ما بقيت تحسن تطيب، ما بقيت هي بتجي تسيء الخلق ظهر لك له، خليه بأشهر الحج. لكن لو أحرم عندنا بصح. شايفين إخواني؟ قال ولكن بأن الأفضل أن لا يقع الإحرام فيما قبلها، فيما قبل إيش؟ أشهر الحج. على مقتضى قواعد الحنفية من أن الإحرام شرط. الإحرام شرط ولا ركن؟ إذا كان ركن ما بيجوز إلا بأشهر الحج، وإذا كان شرط الشرط بيتقدم على المشروط. هلأ مثلا الوضوء شو حكمه بالنسبة للصلاة، ركن ولا شرط؟ شرط. شرط بجوز الآن نتوضأ من شان صلاة الجمعة؟ بس ما دخل وقتها. أما إذا قلنا ركن، الركن ما بجوز بيكون داخل الوقت. شايفين إخواني؟ بقى أبو حنيفة يقول الإحرام شرط، وبقية الأئمة بيقول ركن. عند الشافعي ركن الإحرام، ولذلك ما بجوز يحرم إلا بأشهر الحج. عندنا شرط، الشرط بتقدم على المشروط. شايفين إخواني؟ بجوز إنك تحرم، ولكن الأفضل توافق غيرك من المذاهب. عم تعطوا بالك؟ إذا صليت أو حجيت وكان حجك على جميع المذاهب صحيح، أفضل من يكون على مذهب صحيح ومذهب مو صحيح. تمام ولا لا؟ يا سلام أعظم. شايفين الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير، نقلنا عن الميزان للشعراني. قال الإمام الشعراني له كتاب في الفقه سماه الميزان، يعني زاد أقوال الأئمة الأربعة فضل شلون عملهم ميزان وزانه. كل واحد وزنه طلع على الشريعة، ما واحد خرج عن الشريعة فضل شلون. شلون واحد أخذ برخصة واحد أخذ بعزيمة فضل شلون عم يزينون؟ هذا أخذ برخصة وأخذ بعزيمة، هذا أخذ برخصة، إن واحد خرج عن الشريعة مثلا. عم تعطوا بالكم؟ كتاب نفيس ما ألف له نظير فضل شلون. بيقول هناك الأئمة، بيجي الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بيقف، وبيقف الأئمة الأربعة معه جنبه ظهر له شلون. بيجي أول واحد بيسألوه أول سؤال عن الصلاة ظهر له شلون، شلون صلاته؟ بيقول أبو حنيفة بيقول صلاته على مذهب صحيح، مالك بيقول له مو صحيح، تعال هاك اللي عند بيقول أبو حنيفة، مالك بقول له صحيحة، أبو حنيفة بقول له ما أنا اجتهادي أنا مو مالك هات. فإذا كان كلنا نقول له تعال من جماعتي قديش حلوة هي. تمام ولا لا؟ هي أكمل مو هيك إخواني؟ واحد دخل على مجلس وكل واحد يقول له تفضل اقعد عندي بيحبوه، أما إذا واحد بيفضوا ما بيحب يجي لعنده. تمام ولا لا؟ إذا كان الناس كلهم بيحبوه، كان ناس بيفضوك وناس بيحبوه فرق كثير والله، مو هيك يا ابني؟ ودائما شوف هالشيئين يا ابني، العبادة والزواج، لازم يكون عقدك على جميع المذاهب صحيح. بدي تنشأ أمي ظهر لك شو، ولازم تكون عبادتك على جميع المذاهب صحيح إن أمكن معلومة. أما الضرورات تبيح المحظورات. أنت يا ابني نعم. على قواعد الحنفي أن الإحرام شرط، خلافا للشافعية من أنه لا يجوز الإحرام قبل الأشهر. ليش؟ لأنه عنده ركن عند إمام الشافعي الإحرام لكونه ركنا. شايفين؟ قال مع الاتفاق على أن سائر أفعال الحج من طواف القدوم وسعي الحج ونحوهما لا يجوز قبلها، بس الإحرام شرط. الإحرام شرط عند أبي حنيفة وركن عند أبي. أما السعي والطواف هي من إيه؟ كلها داخل بالأفعال الحج، سواء كان سني أو كان واجب أو كان ما بصح إلا بأشهر الحج. بدك مثلا طوف حتى تقدم السعي، لأن السعي بجوز واحد يقدمه على إيش؟ طواف الفرض يعني. كيف؟ لكن ما بيجوز هالسعي لما تكون قد مطواف. حي الله طواف ولو نفل. هلا طواف القدوم على القول إنه نفل، وفي قول إنه واجب. فلو فرضنا أنت طفل طواف نفل لله تعالى مشان تقدم السعي، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز، لكن بشرط يكون بده يكون بأشهر الحج، لأن السعي تابع للحج. تقديمه ما بيجوز. بيجوز يا إخواني؟ نعم. بس الإيش بالنسبة للإحرام اللي هو شرط التلفل. معتبر يعني يكون هالطواف كامل كله، يعني أولا يكون مثلا متوضئ فيه، ظهر لك شلون، يكون الطواف كله أشواطه سبعة كاملة، هذا المعتبر، ظهر لك شلون. نعم. القول انه واجب ما بيصح. لك القول عنا انه واجب وعن لك طواف القدوء على كون انه واجب من اشهر الحاج ما بيصح، يكون طواف نفل لله بدل تحية ايه بجفوفه. اينا لا يعد معتبر، ما بيكون سقط عنك ايش طواف القدوم على القول بالوجوب، طار له شلون. أما على القول بأن سنة يجوز، ليس ما كمل دخل. نعم. راح تخلص المسألة هذه، مفهوم إخواني؟ هنا. هي أول مسألة بإيش بإيش بالوقت بالشرط السابع الذي هو الوقت. في مسألة ثانية ذكرها، بس الشرط السابع في مسألتين. هي المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية، ولو أسلم كافر، قال لك أصلي أو مرتد. شو الأصلي؟ واحد روسي ما بيعرف شو الإسلام وأسلم، أي أصلي كافر أصلي أصله، أو مرتد واحد أصله مسلم مرتد ورد رجل للإسلام، أو بلغ صبي. الصبي مو واجب على حج حتى يبلغ، مو هيك؟ شو البلوغ؟ قلنا البلوغ المتفق عليه بده يكون عمره 15 سنة ودخل في 16، هذا بيبلغ سواء كان رجل أو امرأة، والله هذا المفتبيه. وإن كان هو الولد بيبلغ ابن 12، البنت بتبلغ ابن 9، والله شلون. أكثر ما قيل في البلوغ إذا كان الولد نحيف أو البنت نحيف، بالنسبة للولد إذا تمم 18 ودخل في 19 يكون بلغ، والبنت تمم 17 ودخل في 18 يكون بلغ. كيفين إخواني؟ قال ولو أسلم كافر أو بلغ صبي أو أفاق مجنون، إذا كان واحد مجنون إخواني على طول مسكين هذا موجب الحج، مو هيك؟ أو عتق عبد، العبد ماله ما لي حج، مو فرض للحج. قال وكذا حكم الإناث، لو بلغت بنت ظهر لها شلون، أو أفاقت مجنونة أو عتقت أمها، كل واحد. ما العبد إذا حج بيسقط عن الفرض ما لا العبد إذا حج ما بيسقط ما بيسقط ما بيسقط ما فرض عليه فرض عليه بده يكون حر. إيه هذا عبد مر معنا شروط الوجوب بده يكون حر. لك أما إذا أعتقه سيده صار حر. قبل قال وكذا حكم الناس الايمتى فاقوا؟ قبل الوقت، فاقوا قبل وقت الحج، وقت اشهر الحج، فخافوا اي كل واحد منهم من الصبي ومن المجنون ومن المعتق، خافوا. شو خافوا؟ خافوا الموتى. شلون خافوا الموت؟ ليش حد هل هذول مسنين كل واحد صار ابن 90 سنة صار له شلون، وفي اشقى واجا هنا المال لازم من ايش يوصوا صار ايش يوصوا بوجوب الحج. شايفين اخواني؟ يعني. نعم بلكي ما عاشوا الوقت. قال وخافوا الموت. نعم وبلغ صبي المجنون ايه بالنسبه لايش للمجنون والعبد، المجنون او عبد كانوا مسنين، والكافر هذا الاصلي والكافر الاصلي كمان ظهر لك لون، او كمان هالصبي كان في مثلا سرطان ظهر لك شلون الداء اللي ايش ما بتمهله. شايفين اخواني؟ او كان بلد فيها طاعون وعم كل يوم يموله 100 شخص، هذا بصير عام يا لطيف يخوف، وخاف وموسى لازم يوصل. نعم شايفين اخواني؟ هاي بتعم الكل، بتعم الكل كل الكل قبل او حل اي حلوله باماراته تدل على نزول الموت. شايفين اخواني؟ بسموه ريح الاصفر بيقولوا له شو بسموه الان؟ كوليرا. ظهر لك لون. اي كمان ظهر لك لون اوصى حتى ما يصيبوا هالشيء. نعم قال وهم موسرون، هذا شرط يكونوا أغنياء، وهم موسرون أي أغنياء قادرون على أداء الحج بمال أنفسهم وبمال غيرهم، قيل ليس عليهم الإيصاء بالحج. ليش؟ لأنه ما إجا أشهر الحج. مثل ما بجوز أنك الآن تصلي أنت الظهر، ما إجا وقتها. كذلك إذا كان صار معك المال وما إجا أشهر الحج مو واجب عليك. كيف من إخواني؟ قيل ليس عليهم الإيصاء بالحج، أي لأنهم ما أدركهم الوقت، ولا تلزم عبادة قبل دخول وقتها، بناء على أن الوقت شرط الوجوب نفسه. شايفين إخواني؟ وقيل يجب، قيل يجب عليهم الإيصاء، أي الإيصاء بناء على أن الوقت إنما هو شرط للأداء. شرط الوجوب لا يصح الإيصاء لما يجي وقته. وصح الإيصاء على الثاني، أي القول بأن الوقت من شرائط الأداء. وفيه أنه لا يلزم من عدم وجوب الإيصاء عدم صحته معلوم. إذا مو واجب عليك أنك توصي، لكن إذا أوصيت بصح ولا ما بصح؟ بصح. واجب مو واجب عليه. هلأ كل واحد حج، ما عاد الحج فرض، لكن إذا أوصى أنه واحد يحج عنه في مانع؟ بعد واحد يحج عنه ما في مانع. أنا بعرف يعني رجل كل سنة بيطالع حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله في واحد بيطالع حج عن ابن آدم. شايفين إخواني؟ شوف الناس المسلمين هذول تيجي لبالنا؟ سيدنا الشيخ محي الدين العربي الله يرضى عنه، سنة من سنين رايح الحج، خطر باله قال أبونا آدم هذا ما حدا بيتذكر، والله بدي أرجع من السنة وأحرم عنه. قال لما وصلت صفته بالكعبة وجدت الملائكة السماء السبع كلها مطوف بطوافي، كلها محرم عن آدم عن طوف بطوافي. أتأمل يا أبني قليل هذا، هذا البر بالوالدين. ما هو إيه؟ بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. كون عفيف عن بنات الناس، لأنه هالبنت اللي بدها تنظر إليه، يا بتكون بنت لشخص، يا بتكون زوجي لشخص، يا بتكون أخت لشخص، يا عمي لشخص، يا خالي لشخص، يا بنت أخ لشخص، يا بنت عم لشخص. إذا أنت عفيت الله بيعف لك عن كل ما يتعلق فيه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. شايفين إخواني؟ بينا عليه الصلاة ما خلى شيء. شايفين إخواني؟ نعم. قال يا سلام إيه وصح أي إيصاء على الثاني، أي القول بأن الوقت من شرط الأداء. وفي أنه لا يلزم من عدم وجوب الإيصاء عدم صحته كما سيأتي بيان تحقيقه. والخلاف نيجي الخلاف أنه بصح الإيصاء قال أي المذكور مبني على أن الوقت شرط الوجوب أو شرط الأداء. اللي بيقول شرط الوجوب واجب عليهم أن يوصوا، ما واجب عليهم أن يوصوا لأن ما يجي الوقت، واللي بيقول شرط الأداء واجب عليهم أن يوصوا. شايفين إخواني؟ أي كما بيناه قولان أي هما روايتان عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر. ورجح ابن الهمام الكمال ابن الهمام القول بأنه شرط الوجوب، إذا كان شرط الوجوب ما واجب عليهم الإيصاء. ونسب صاحب المجمع صحة الإيصاء إلى الإمام وصاحبيه، كما صار إذا المسألة فيها قولين خلافة وخلافها ونسب صاحب المجمع صحة الإيصاء الإمام وصاحبه وخلاف الإيصاء إلى زفر، معللا بأنهم كانوا أهلا للوجوب وقت الوصية، فيصح إيصاؤهم بأن يحج عنه بأن يحج عنهم في بأن يحج عنهم في وقته لعجزهم عنه. ويؤيده ما في فتاوى قاضي خان، فلو شيء مسألة قاضي خان، فلو بلغ الصبي فحضرته الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام جازت وصيته عندنا ويحج، فجعل المذهب الجواز. شايفين إخواني؟ مو عدم الجواز، وهو لا ينافي جعل الوقت من شرائط الوجوب، وإن كان الوقت من شرائط الجواز بجوز على المشهور. والمرجح خلاف ما فهمه المصنف على ما ذكره في الكبير وبنى عليه ما في المتوسط من صحة الإيصاء وعدمها. فتأمل بقى عم يقول لك قول هذا إنه ما في خلاف، لازم يوصي قولا واحدا. شايفين إخواني؟ فإنه موضع زلل وموقع خلل. انتهينا من بعض شروط إيش وجوب إيش الحج، شروط الوجوب انتهينا منها. لا رح أتكلم الشيخ على شروط إيش الأداء. شايفين إخواني؟ قال نعم. هذا مثل المرض يا ابني، مثل المرض، اذا اخذوه وهذا بسقط عنه. اي نعم. ما واجب عليه، ما واجب عليه، ما واجب عليه، أنا ما في وجود. لو صحي بعد ذلك بده يحج يرجع عن نفسه، ظهر لك له مثل الصبي عينه، واحد أخذ ولد صغير معه وأحرم وطاف فيه وخذا، هذا إله إله أجر، أما ما بيسقط إذا بعد البلوغ عن حجة الإيش الفرض. أما إذا واحد أخذناه صحيح وأحرم وراح ومرض بالطريق وحملنا ودخلنا عرفات وطوفنا حملنا وبالطواف كله سقط عنه. شايفين إخواني بنية إيش مع إخوانه، هذا بالمرض والجنون كذلك والج... كله ليش المرض مو نوع من الجنون مو نوع من أنواع المرض؟ أما إذا صار معنا هناك نعم بعد إحرام عاقل ما في شيء، وبعد ما أحرم صار معه الشيء وأخذناه وتممنا فيه المناسك ما في مانع، أو مثلا حملناه نحن وأحرمنا عنه وتممنا عنه ما في مانع. نعم هي بصير منتمم وبنحرم عنه ومنتمم عنه إذا إجا عرض، هلا مثل إذا كان مريض، لأن الجنون نوع من أنواع المرض. فهمت يا ابني؟ نعم. أما كان من الأول هون مجنون وهون هذا قال النوع الثاني من أنواع شرائط الحج، شرائط الأداء، مو هيك؟ شرائط الأداء، يعني إذا بدك تأدي هالشيء يشترط لها شروط، مثلا مثل الصلاة بدك تأدي الصلاة وقمت بين يدين لبك إلا شروط تأدى، أول استقبل القبلة، فإذا استدبرت القبلة ما رصح صلاتها تمام ولا لا؟ الثاني بدك يكون ساتر عورتك، فإذا كنت كاشف العورة ما بصح صلاتها، هي شرط صحة الصلاة، هي الأداء بدك أديها، بدك تكون مستقبل قبلة، بدك تكون ساتر العورة، ظهر لك شلون إخواني؟ بدك تكون طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، كل الشروط بتكون موجودة، شايفين إخواني؟ إيه. أما إذا كان واحد من المجاذيب ما له دخل فيه، واحد مرة مجذوب إجى لهون، ناس عم يصلوا هيك واتجه فيها الشر، شو عم يصلي؟ بعد ما سلم ما شاف ابني، قال ليش ابن ربنا الآن أينما تولوا فثم وجه الله، قلت لو كان لازم يصلي مع الناس عدد صلاة الله قال لي شو ابن ربنا الآن بس كل أينما تولوا فثم وجه الله، هذا اللي بقى نعم قال لي بدك تخذنا الحاج، خدنا الخلاصة الحاج ضاعف اللي إيش أقول إنه والله ضاع هذا المجذوب، شاف عبد الله أمنا يشوف يا عبد الله ما قلت معنا روح لقينا عند الجمرة ايه شو عم تسافر؟ قال والله هذا ابليس اليوم شخيت عليه شو شخيت عليه؟ المره من 40 سنه قاعدين بالبلد عنا، ناس صاروا يسبوا ابليس، واحد عم دافع عن ابليس، ليش عم تشتموا لابليس كذا؟ قال ايجابي الليل، قال والله ان دفعت عني انا بدي ايش اخذ مقبري، حطه على رجليه قال له طقش فالي حال طقش بالفرسي، قال أنا حبيت إني أخذ داره روح طقشت عليه، تميت نايم هون قاعد هون حتى خفت الناس وطلعها طقشت وشوف الجهل هنا. النوع الثاني من أنواع شرائط الحج، شرائط الأداء، وحكمها أنه لا يتوقف وجوب الحج على وجودها، لا بيجب عليك الحج مو شرط بس على وجود الأشياء، بس إذا بدك تأديه بدك تكون موجودة، مجلس الأخواني، بل يتوقف وجوب أدائه عليها، فإن وجدت هذه الشرائط شرط الأداء وما قبلها من شرائط الوجوب وجب عليه الأداء بنفسه، مهيت؟ وإن فقد واحد من هذه مع تحقق جميع ما سبق لا يجب عليه الأداء بنفسه، بل إما الإحجاج في الحال وإما الإيصاء، يا بيطالع واحد بحج عنه بالحال يا بيوصي رجل. نعم به في المآل. ثم هذه الشرائط كلها مختلف فيها، شرائط الإيش أداء، يا ترى هي شرط أداء ولا شرط وجوب؟ اختلفوا فيها. بخلاف الشرائط السابقة السبعة المرت معنا فإنه متفق عليها إلا الوقت، بس الوقت اختلفوا إنه هل شرط وجوب ولا شرط أداء، شايفين إخواني؟ نعم منها إلا الوقت منها، لكن الخلاف فيه ضعيف جدا، المعتمد إنه الوقت من شرط إيش الوجوب مو شرط الأداء، ولذا أدرجه المصنف فيها بشرط إيش الوجوب. ثم شرائط هذا النوع خمسة، شرائط الأداء خمسة، الأول منها أي من شرائط الأداء سلامة البدن، عن إيش بده يكون سلام؟ من عن الأمراض والعلل، بده يكون بدنك سليم من الأمراض والعلل، جمع علم مو هيك إخواني؟ فقيل الصحيح أنه أي هذا الشرط الأول من النوع الثاني وسلامة البدن من النوع الأول إنه شرط وجوب هذا وهو شرط الوجوب فحسب على ما قاله في النهاية وقال في البحر هو المذهب الصحيح. وقيل الصحيح أنه من الثاني من شرط الأداء سلامة البدن أي من النوع الثاني وشرط الأداء على ما صححه قاضي خان في شرح الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام رحمه. فعلى الأول هو القول بأنه شرط الوجوب شايفين إخواني سلم لا يجب الحد أي الحج ولا الإحجاج ولا الإيصاء به على الأعمى والمقعد. إذا قلنا إنه سلامة البدن شرط الوجوب إذا واحد أعمى واحد عاجز ما هو شرط إنه عليه شايفين إخواني على الأعمى والمقعد بصيغة المجهول مقعد شو مقعد أي الذي ألزم القعود ولم يقدر على القيام. طب والمفلوج نسأل الله العفو والعافية وهو الذي لم يقدر على الحركة بجميع بدنه أو ببعضه بنسبة بشل جزء منه. والزمن شو الزمن أي صاحب المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه. ما بنقراها بفتح فكسر تقراها بفتح فكسر بلو ما تقراها هي مثل التشكيلة إذا كنت بين أهل العلم قلت والزمن بفتح فكسر بيضحكوا عليك الناس قول هذا مو عالم شايفين إخواني تنظر إليها وبتقرأ بتقول والزمن أي صاحب المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ومقطوع الرجلين واحد رجلين مقطوعة واجب على حاجة لا أنا شفت واحد في مكة عم يطوف مقطوعة رجلاه ويده وعم على ركبتيه عم يطوف وعلى إيش المرفق تبعه شفته بعيني الأربع مقطعين قلت إن الله بيغفر الحجاج بوسط ليش الرجل هذا العاجز من الجلال الله فين مو واجب عليه لكن لو كلف حاله راح يسقط عنه شايفين إخواني يسقط عنه أين قال لا هذا مقطوع الرجلين واليدين ما واجب عليه ومقطوع الرجلين ما واجب عليه ضايق شوفون إخواني ومقطوع الرجلين بده يكون سالم البدن هذا مو سالم. والظاهر أن مقطوع الرجل الواحدة كمان هي مو بس شرط يكون رجلتين لو رجل واحدة مقطوعة كمان موجب عليه ومقطوع اليدين كذلك إذا واحد مقطوع اليدين شلون بده يتحرك شلون بده يمشي شلون بده يسوي بحاله شايفين إخواني هاي الواو معنى أو يعني أو مقطوع اليدين فهمتوا كذلك يعني لظهور الحرج عليهما على مقطوع الرجل مقطوع اليدين ما في حرج إن وقع التكليف للحج بأنفسهما في حرج. ثم رأيت الكرماني نص على مقطوع اليدين أيضا واجب عليه فمقطوع الرجل الواحدة بالأولى المقطوع رجل أصلا مقطوع يديه بيمشي ذاك رجليه. والمريض أي حال مرضه كمان واجب عليه مو سليم البدنات. والمعضوب شو المعضوب دخله أي الضعيف على ما في القاموس والمراد به هنا الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة إذا ركب على الدابة بيقع ما بيقع يمسك حاله. والله تلون من سيدنا عبد الله ابن حرام كان عمره 80 سنة لما نودي يا خيل الله اركبي لغزوة أحد والله تلون نادى قال له يا جابر ما كان له غير الصبي اجلدي على الزاملة قال له يا أبتي أنت ممن عذر الله كان أعرج الله قال ليس على المريض حرج ولا الأعرج حرج ومسن قال له إذا ركبت على فرسك ما وركضت فيك ترميك ما تحسن تمسك حالك صار يبكي الأب قال له يا بني أتظن بالجنة على أبيك تبخل بالجنة على أبيك تخيل الله كأنه رايح لأكلي بدي أكلها مشتيها قال له إن شاء الله لأخرجن ولا أقاتلن ولا أقتلن ولا أدخلن الجنة بعرجتي هذه وسأضأ بعرجتي هذه الجنة إن شاء الله وكان أول قتيل قتله أخذوه مثلوا فيه إخواني أطعوه مثل ما تقطع رسلان من مكره ذو الكفار المسلم عنده رحمة لما نمى الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سجوه ولا تمكنوا جابرا من رؤيته مزعجة الرؤية دري سيد جابر أبوك إجا بده منعوا الناس قال له عباد الله تمنعوني من رؤية والدي آخر رؤى قال له الرسول أمر بهذا إجا لعند النبي عليه بماذا قال الله لأبيك وماذا قال أبوك لله شو بتحب قال لا أحب أن تخبرني بماذا ماذا قال الله لأبتي وماذا قال أبتي لله قال له لما ارتفعت روحه إلى الله عز وجل قال الله عز وجل يا عبد الله اطلب وتمنى عليه قال يا رب أطلب منك وأتمنى أن تردني إلى الدنيا حيا حتى أقاتل تحت راية نبي فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال له أما هذه فلا، فإني كتبت على نفسي ألا رجوع إلى الدنيا. قال له إن كان لابد أخبر الناس ما للشهداء عندك من الثواب والأجر. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم ربهم من فضل. كم الآية؟ يستبشرون بالذين لم يلحق بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قليل هاي؟ يا سلام، كيف لفضل الله عز وجل. نعم، بالشيخ قال: والمراد بهنا الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة ولا يقدر على الاستمساك يعني والثبوت عليها إلا بمشقة وكلفة عظيمة، ولو كان لهم مال. وقوله في الكبير سواء كان لهم مال أو لا، مال أم لا، لا وجه له أصلا. قال ابن همام: ففي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الحد بأنفسهم لكن يلزم الإصاء. قال في البحر: وهذا عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية وهو رواية عنهما، وقال في ظاهر روايتهما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤونة من يرفعهم ويضعهم. قال إذا كان بيملكوا ناس تحملهم وتأخذهم وتخدمهم ذهب وياب واجب عليهم أنفسهم، لكن المعتمد بمالهم واجب ما بأنفسهم في حرج لأنه ويقودهم إلى المناسك. وهذا معنى قول المصنف: وعلى الثاني يجب، أي على القول بأنه من شرائط الأداء يجب الحج أو الإحجاج أو الإصاء. ثم قيل على هذه الرواية المعبر عنها بالقول الثاني: يجب عليهم بأنفسهم. قال: وفيه نظر ظاهر إذ لا يخلو عن حرج، مو هيك باهر كمان مطلق حرج. وقيل في أموالهم، هذا المعتمد واجب أنه إيش الحج في أموالهم، أي يجب في أموالهم شلون يجب بالإحجاج، طال واحد حج عنه في الحال والإيصاء في المآل. شايفين إخواني؟ وهو المختار عند جماعة، وهو رواية الأصل عن أبي حنيفة على ما في البدائع من أن الأعمى لا حج عليه بنفسه. شايفين إخواني؟ وإن وجد زادا وراحلة وقائدا إنه في مشقة، وإنما يجب في ماله إذا كان له مال. شايفين إخواني؟ حلو. وفي رواية ثانية إذا كان له قائد يحسن يسرع له بنيره. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب على الأعمى أن يحج بنفسه. قال ابن الهمام: وهو خلاف ما ذكره غيره عن أبي حنيفة. وفي الذخيرة والأعمى إذا وجد زادا وراحلة ولم يجد من يقوده لا يلزم الأداء بنفسه، وهل يلزم الإحجاج بالمال؟ فهو على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه كما ذكره شيخ الإسلام. وقال الكرماني: الأعمى إن وجد قائدا، والزمن والمقعد إن وجدا حاملا، يجب الحج على هؤلاء عند أبي حنيفة في أموالهم دون أبدانهم. شايفين أخواني؟ إن والمقعد إن وجدا، عنا هون بين كأنه والمقعدان هيك همزة تحت والمقعد إن وجدا، يعني بدنا نقول ايه والزمن والمقعد ان وجد، حطوا له همزه. الله يرضى عليك يا ابو عبد الله، صار قريبي صار كانه مثنى. ايه الله يرضى عليك. والزمن مو هيك، والمقعد حطوا له ضم الدال كمان، ان وجد وحطوا همزه تحت ايش ان وجد ان طلعت كبير انت عارف ومسكت. نعم، والمقعد والزمن والمقعد إن وجدا حاملا يجب الحج على هؤلاء عند أبي حنيفة في أموالهم دون أبدانهم. إن كان لهم مال انتهى فخ دون أبدانهم، في أموالهم دون أبدانهم، يعني إذا لو وجد إنه واحد حامل يحمله وجب في أمواله. أيوة، لأنه في حرج معلومة في مشقة. يبين إخواني؟ حتى بيقول أبو حنيفة إذا واحد مثلا مرض ما بيحسن يتوضأ، أما بيحسن ابنه بوضيه، تحسن زوجته توضيه، أبو حنيفة بيقول هذا معذور بيتيمم بيصلي، لا يكلفه حتى ما يملوا منه. كبير إخواني؟ حتى ما يملوا منه. سريره مثلا ما بيحسنوا إيش يقربوه هيك، بيحسنوا يعني وجوه ولا حتى ما يصير له مشقة، يصلي يتيمم ويصلي كيف ما اتجه. شو قليل هي يعني. حتى ما يعمل حرج. القادر بقدرة الغير، هل يعد قادرا؟ عند أبو حنيفة لا يعد قادرا، وعند صاحبين يعد قادرا. كيف يا اخوان؟ مفتي قول ابي حنيفه رحمي يا ابني القوله. ولو من تلزموا خدمته حتى ما يمل. ظهر لك شلون؟ إنه متى ما مل الإنسان منه بيروح كل الثواب. نعم. خادم. إذا كان عنده خادم مثلا بماله ظهر لك شلون وبيحسن بيوضيه هذا ما في مانع ظهر لك شلون. مع كل هذا مو واجب عليه ظهر لك شلون مو واجب عليه. الرحمة هي شايف ابني أي نعم. شيء عظيم يا ابني هالقول قول أبي حنيف إنه القادر بقدرة الغير ليس بقادر ظهر لك القادر بقدرة الغير ليس بقادرين. نعم. قال وإن كان له مال فاختار رواية الوجوب عليهم في أموالهم وهو قولهما قول صاحبهم. ورواية الحسن عن أبي حنيفة قال ابن الهمام إنها الأوجه وهو اختيار صاحب تحفة الفقهاء وصاحب البدائع انتهى. فتبين أن للحسن روايتين إحداهما هذه وهي أنه يجب على هؤلاء الإحجاج والأخرى أنه يجب الحج عليهم بأنفسهم وهي رواية شاذة على ما أشار إليه ابن الهمام والله أعلم بحقيقة المرام. شايفين إخواني مرام. والخلاف المذكور والخلاف أي المذكور في من وجد الاستطاعة وهو معذور وجد الاستطاعة بحال العذر هذا الخلاف. أما وجد الاستطاعة بحال الصحة وما حج حتى مرض هذا بالاتفاق واجب عليه أن يوصل هذا ما في خلاف. شايفين إخواني. واحد صار غني بحال المرض هذا اختلفوا فيه ظهر له شلون. أما واحد وجب عليه صار معه مال ملك المال بحال صحته وما حج حتى مرض هذا بالاتفاق واجب عليه أن يطلع واحد يحج عنه. سمعنين. قال والخلاف المذكور فيما وجد الاستطاعة وهو معذور أي بالنوع المذكور. أما إن وجدها وهو صحيح أي سالم ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوب. فالاتفاق أي اتفاق الروايات واتفاق العلماء على الوجوب أي وجوب الحج عليه في ماله. فيجب عليه الإحجاج في أي في إيش في الحال أو الإصاء في المآل هذا الشرط الأول. الثاني أي من شراءة الأداء على الأصح أمن الطريق بده يكون طريق آمن أمن الطريق للنفس والمال بده يكون آمن على نفسك وآمن على مالك. شايفين إخواني. آمن على النفس وآمن على المال. وقد اختلف فيه هذا أمن الطريق. فمنهم من قال إنه شرط الوجوب ما بيجب عليك اللي يكون طريق آمن. شايفين إخواني. وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة. ومنهم من قال شرط وجوب الأداء مو شرط الوجوب واجب عليك لكن الأداء يشترط الأمان على ما ذكره جماعة من أصحابنا كصاحب البدائع والمجمع والكرماني وصاحب الهداية وغيرهم. فمن خاف من ظالم في التفريع أو عدو أو سبع أو غرق أو غير ذلك أي غير ما ذكر من قاطع طريق ومكاس أو مناع يمنعك لم يلزمه أداء الحج أي بنفسه بل بماله. تبعث واحد حج إيش عنك. والعبرة بالغالب إن الغالب الخوف والغالب الأمن. الغالب الخوف اللي مو واجب عليك تروح. الغالب الأمن بدك تروح أي في الأمن وغيره برا وبحرا برا وبحرا العبرة لإيش الغالب. فإن كان الغالب السلامة يجب أي عليه أن يؤدي بنفسه وإلا بأن كان الغالب القتل والهلاك فلا أي فلا يجب كذا قاله أبو الليث وعليه الفتوى. مفهوم إخواني. وفي القنية هذا كتاب خط مؤلف شيعي ظهر إخواني لكن كتاب نفيس عظيم بنقل عنه كثير العلماء ما هو مطبوع. أنا هاللي وصل لعلمي مو مطبوع. وفي القنية وعليه الاعتماد والمراد أنه لا يجب عليه أن يؤدي بنفسه بل إما أن يحج غيره أو يوصي به. كيفين إخواني. ويعتبر وجود الأمن وقت خروج أهل بلده إذا بيكون الأمن وقت الخروج أي إلى زمان عوده ذهاب إياه بيكون الأمن لا ما قبله ولا ما بعده. شو عندكم لا ما قبله وبعده يعني على ما ذكره ابن الهمام. ثم أعلم أنه قال الكرماني المناسك ولو لم يتمكن من المضي وسلوك الطريق إلا بدفع شيء من ماله بده يعمل إيش برطيل حتى يخليه يروح. هلا بتحسن تطلع لما تدفع 300 ليرة بجي قديش هون ضريبة إنك حاجة جندك تدفع 200 ورقة. الله يرحم الشيخ الجوبري أحمد الجوبري كان يقول لنا الحق سقط عن الناس ما حد ماتوا ما حد لكن إذا واحد آخر عمره وقال له أوصى بحرام جايين إخواني وكان على قدم الشيخ محمد جوبر اللي يعني قلت مر تعالون أنت أعلم الأستاذ الشيخ بدر الدين هلا سنة الشيخ بدر الدين أنت أعلم الأستاذ الشيخ أبو خير الميداني هلا سنة قلت له هذول كم مرة حجوا لو كان بهالزمن لو كان هذا ما بيجوز كم مرة بيمسكوا بالحرام سكت نعم قال إلا بدأ شو نجد بعد قال ولو لم يتمكن من المضي وسلوك الطريق إلا بدفع شيء من ماله ونفقته مثل إيش قال كالمكسي ونحوي قال بعض أصحابنا هو عذر ولا يجب الحج حتى إنهم قالوا يأثم بدفع ذلك إلى الظلمة ويجوز له أن يرجع من المكان الذي يؤخذ منه المكس والخفارة أي قبل الأخذ منه وفي القنية إيه لولو خفير بدك ما خليك وذلك كان يعمل صرة الأتراك يعمل صرة هذا إله غليون هذا إله شو اسمه عباية هذا إله عقال هذا إله حطة هذا إله مصاري يعطوهم في الطريق لك كان يطلع من هون صاحب الصرة موكب إنه كل واحد إله بس أنا إله غليون بس إذا ما يعطيه بحاربه هاي غليون هذا تفضل هذا إله 50 ليرة هذا إله 100 ليرة هذا إله عباية هذا إله عقال هذا إله حطة أبدا يا في أخواني فرقوا عليهم حتى عشان يمدوا يجيبوا الخرى وقت الزواج وقت الكذا كمان في هيك تمام اي نعم اي والله اول شيء اول حجه انا حجيتها كنت نازل عند السبحي الله يرحمه ما قاعد يعني يشرب شاي برا قدام الباب على ما كان الحج كله 60,000 كله فاجى واحد من هذول جماعه قال لي هذا اللي كان سألوا بينك وبين أن أروح قالوا له بصلاة محمد حط لك على رأسه بصلاة محمد كم حج آت العلم وراحوا إجا كنت عشر مع شاع جبنا له فساد حطيت له بصلاة محمد كم حج آت العلم والله ما أدخل قال لي 30 قال لي 30 قال لي طار لك شلو قلت له الآن قال لي والله قلت رأبت الآن ما بيحسن بعدين فشلون ما تمرض أمي قال الله شفى لي أمي أقتل حد شوي الله يشفي له إياه يا حبيبي قال له شلون قرر يعني شايفين إخواني هذول من جنس الكرامة الشيعة اللي يعتقدوا إنه قتل المسلم فرض لكن قرضوا الروح الحمد لله وزن إخواني قال وفي القنية والمجتبى قال الوبري للقادر الحج أن يمتنع منه بسبب المكس الذي يؤخذ من القافلة وكذا لو كان في الطريق خفارة وقال غير الوبري يجب الحج هذا قلت وإن علم أنه يؤخذ منه المكس شايفين إخواني قال صاحب القنية والمجتبى وعليه الاعتماد القول هذا وفي المنهاج وعليه الفتوى شايفين إخواني وقال ابن الهمام ما حصله أن الإثم في مثلي على الآخذ لا على المعطي شايفين إخواني الآخذ لا على المعطي فلا يفرض لمعصية عاص يا سلام ثم على هذا يحتسب في الفاضل عن الحوائج الأصلية القدرة على ما يؤخذ منه من المكس والخفارة كما نص عليه الكرماني كمان من جملة النفقات يصير تقدر اللي يأخذوه منك بالطريق هذا يصير واجب عليك الحاج سمعنين إخواني هذا العلم ولا بيخلى زمن من مشقة هون عندنا في البلد أما تطلع قديش بياخذوا منك قديش بياخذوا منك ضرائب يا ابني كثير منيح هون سيدي انه هذا اذا كان كل واحد بده يقول انه عليه مكس ما يطلع الحاج ما بيسقط ركن من اركان ايش؟ اركان ما بيعرفش ما يدفعوا مكوس يا لطيف يعني ما في حج مو بس بلادنا معظم البلاد ما في حج عم يروح اللي عم يدفع رسوم لحكومته ومن السعودية فهالقول انه بدنا نسقط ركن من اركان الاسلام بعدين مو اخواني ايوه شلون بالنسبه لهي شايفين اخواني يعني اخرج المكس من الثالث اي من شرائط الاداء على الصحيح كما ذكره ابن همام عدم الحبس اذا واحد شلون عدم الحبس بالفعل حاطينه بالسجن واجب على الحال المحبوس لم يطلع اي واحد والمنع باللسان قال له ايش الوزير الداخلية ممنوع تطلع او قال له هذا ممنوع انه يطلع محبوس هذا صار لو كان عم يدور بالبلاد والخوف خايف ظل شلون اي بالقلب من السلطان شايفين اخواني مثلا واحد حطينا ليه بده يمسكوه هربان يحسن يروح الحال يمر على المغافر بالأطوب، أي الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج ففي الكفاية، والخائف من السلطان كالمريض حكمه كالمريض لوجود المانع. شايفين إخواني؟ ونقل عن شمس الإسلام قال ملحق بالمحبوس في هذا الحكم، فيجب الحج في ماله، يعني إذا كان له مال تمام، غير مستغرق لحقوق الناس، لأنه متى خرج من مملكته تخرب البلاد وتقع الفتنة بين العباد، وربما يقتل في تلك الحالة، وربما لا يمكنه ملك آخر من الدخول في حد مملكته، فتقع فتنة عظيمة تفضي إلى مضرة بليغة لعامة المسلمين في أمر الدنيا والدين. انتهى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد.